بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام أبي عيسى محمد بن ثور الترمذي في مختصر شمائل المحمدية، اختصره وحققه العلامة محمد ناصر الدين الألباني، عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء. لفظ كان في لغة العرب يقول بعض العلماء تفيد الدوام والاستمرار في الغالب، كان فلان يفعل كذا، كان فلان يكون يقول كذا، تفيد الدوام والاستمرار، هذا في الغالب الأكثر. لكن قد يطلق هذا اللفظ ويراد به إيقاع الفعل ولو مرة واحدة، إيقاعه ولو مرة واحدة. وهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا مرة واحدة. يقول بعض العلماء، وهذا ثبت في حديث جابر عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني، قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بعد الهجرة وحجتين قبلها. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بعد الهجرة، وهذه حجة الوداع التي وادع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وحجتين قبلها أي قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء يقولون حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجا كثيرا لا يعلم عدده، في كل عام كان يحج، هذا يقوله ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وكأن الحافظ يميل إلى هذا، لكن هذا لا دليل عليه. وجابر رضي الله عنه يقول حج حجة بعد الهجرة وحجتين قبلها. فحديث عائشة الذي ساق أو سقنا الكلام هذا فيه أنها استعملت كان، مع أن الفعل لم يقع إلا مرة واحدة، لكن الأصل هو أن كان تحمل على الدوام والاستمرار، كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. هذا يعني من حيث الكلام على كان. هنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث منكر كما قال أبو داود رحمه الله تعالى، فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء نزع الخاتم، نزع الخاتم. ولما سئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن هذا الأمر فكأنه جعله خفيفا، أي الأمر فيه سهل. وهكذا سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الخاتم يكون في يد الرجل وعليه نقش فيه ذكر الله وهو في يده اليسرى إذا استنجى، قال: الأمر فيه خفيف، الأمر فيه خفيف، أو كما قال. لكن الأولى كما قال أبو العالية، كما قال أبو العالية أو غيره من أهل العلم، يجعله في يمينه أو يجعله في فمه، يجعله في يمينه أو يجعله في فمه حتى لا يباشر به النجاسة، إذا كان في يساره وكان عليه نقش آية أو نقش فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما سمعت هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. نعم. يقول المصنف هنا رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، وهذا سبق، أي خاتما من فضة، فكان في يده أي عليه الصلاة والسلام، وهذا يرد الزيادة الأولى، كان يختم به ولا يلبسه، كان يختم به ولا يلبسه، فهذا فيه جواز، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الخاتم. قال: ثم كان في يد أبي بكر، أي بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه أو جعله أبو بكر في يده. قال: ويد عمر، أي ثم كان بعد ذلك في يد عمر. قال: ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس، حتى وقع في بئر أريس. قيل أن عثمان كان في بئر أريس، فكان يخرج الخاتم ويدخله ويخرج الخاتم فسقط منه، فنزحوا الماء وجعلوا يترددون على البئر 3 أيام فلم يجدوا الخاتم. قيل أن عثمان رضي الله عنه ثم اتخذ خاتما آخر وكتب عليه كما هو مكتوب على الخاتم الأول، لكن ورد في بعض الروايات أن الذي سقط منه الخاتم هو رجل من الأنصار يقال له معيقيب. هذا الرجل لما كثرت الكتب إلى عثمان وكثر الخاتم دفع إليه الخاتم حتى يختم الكتب به، فقيل أن هذا الرجل هو الذي سقط منه الخاتم في بئر أريس، وهذا جاء مصرحا به في بعض الروايات، وجاء في بعض الروايات أن الخاتم بقي في يد عثمان 6 سنوات ثم دفعه إلى هذا الرجل من الأنصار، فدخل يوما إلى بئر أريس فسقط منه الخاتم فيه فبحث عنه فلم يوجد. فقال بعض العلماء: الخاتم سقط من يد معيقيب كما جاء في الرواية الصريحة، ونسب إلى عثمان لأنه الذي دفع إليه الخاتم، أو لأنه في خلافة عثمان. وبعض العلماء قال: كان معيقيب وعثمان على البئر، فطلب عثمان الخاتم من معيقيب فسقط منه في البئر، فنسب ذلك إلى عثمان هنا كما في الحديث قال: حتى وقع في بئر أريس، أي الخاتم وقع في بئر أريس. قال: نقشه محمد رسول الله، هذا نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم في يد عمر، ثم في يد عثمان. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. نعم. يقول هنا رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. لبس الخاتم هل يكون في اليد اليمين أو في اليسار؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فذهب جمع من العلماء إلى أن التختم يكون في اليمين، ووردت في ذلك أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم في اليمين، أكثر من 8 أحاديث كما يقول المناوي وغيره من العلماء، وهذا هو الصحيح عند الشافعية. الشافعية عندهم قولان أصحهما التختم في اليمين، وهذا هو مذهب الأحناف، بل عد الأحناف أن التختم في اليسار من شعار الروافض، وهذا ظاهر ترجيح الترمذي رحمه الله تعالى. ظاهر ترجيح الترمذي أنه يرى أن السنة أن يتختم في اليمين كما هو ظاهر هذا التبويب، وذهب بعض العلماء إلى أنه يتختم في اليسار، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ووردت فيه أحاديث صحيحة بعضها في مسلم وبعضها في غيره، ورد في التختم اليسار كما يقول المناوي 3 أحاديث ونسبه إلى غيره من العلماء. فتطلب بعض أهل العلم الجمع بين هذه الأحاديث التي فيها التختم باليمين أو في اليمين والتي فيها التختم في الشمال، فقال بعض أهل العلم تختم أولا بخاتم الذهب في اليمين ثم نبذه أي طرحه وتختم بخاتم الفضة في الشمال، وهذا ليس فيه دليل صريح، ليس فيه دليل صريح. والبغوي رحمه الله تعالى يقول بالنسخ، أو مفاد كلامه القول بالنسخ، وهو أن أول الأمر كان يتختم في اليمين ثم بعد ذلك تختم في الشمال، لبس الخاتم في اليمين ثم بعد ذلك لبسه في الشمال، هذا قول البغوي رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم يقول في هذا، وهذا قول الحافظ، يقول إذا لبسه للتزين، إذا لبسه للزينة فيكون في اليمين، وإذا لبسه للختم حاجة إليه يكون في الشمال. لماذا؟ قال لأنه سيلبس باليمين في الشمال، وإذا أراد أن يختم سيتناوله باليمين ويختم، فيكون في كل حال عمل بماذا؟ باليمين. واضح هذا؟ يقولون في الشمال إذا أراد أن يختم به، لأنه سيدخله باليمين، وإذا أراد أن يختم سيتناوله باليمين ويختم بهذه الصفة. هذا ذكره الحافظ، ثم قال والأظهر والأكثر على أنه في اليمين، على أنه في اليمين. وعلى كل كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في اليمين جائز وفي الشمال جائز، في اليمين جائز وفي الشمال جائز، هذا يقول العلامة ابن عثيمين، وكلام الحافظ كلام متين. إذا أراده تزينا فلا شك أن اليمين مقدمة في حديث عائشة وغيره، وأكثر الأحاديث في التختم وردت في اليمين، أكثر الأحاديث في التختم وردت في اليمين، وورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضعون الخاتم في اليمين. بعض المشوشين الذين يشوشون على السلفيين ينكر على هذا، وله كتاب تعرض فيه لهذه المسألة، بتر فيه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وساق ما له وترك ما عليه. بعض الناس ممن تصدر للفتوى شنع على السلفيين، مع أنه لو أنصف لرأى أن أكثر الأحاديث وردت في التختم باليمين، أكثر الأحاديث وردت في التختم باليمين، وجعل هذه المسألة مسألة إنكار على السلفيين، وساق كلام الإمام مالك وترك قول الشافعية، وساقه إشارة إليه، ترك قول الأحناف وترك القول المنسوب إلى جماعة من السلف منهم أبو بكر وعمر وغيرهم أنهم كانوا يتختمون في اليمين، وترك تبويبات العلماء على التختم في اليمين. ولهذا بعض العلماء يرون التختم في اليمين والشمال سواء، كما هو ظاهر تبويب الحافظ أبو داود رحمه الله تعالى. أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بوّب باباً التختم في اليمين أو الشمال. قال بعض العلماء كأنه يرى أن الأمر سواء تختم في اليمين أو تختم في الشمال، فغض الطرف عن مثل هذا الكلام جعل يشنع، ثم ألحق بها مسألة الساعة. قال هناك طائفة، ويشير إلى السلفيين لا شك، يرون أن لبس الساعة في اليمين هو السنة، وينكرون على من لا يلبسها في اليمين، وصارت ميزة لهم عن غيرهم ونحو ذلك. وأتى بهذيان لا نعرفه في أوساط السلفيين، لكن هي شنشنة معروفة من أخزم. هؤلاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نسأل الله السلامة والعافية، فلا التفات إلى هؤلاء. كما سمعت الأحاديث جاءت فيها التختم باليمين والتختم في الشمال، وقال طائفة من السلف بهذا وطائفة من السلف بذاك. لما حكى كلام الحافظ حذف وبتر ترجيح الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ساقه في فتح الباري في نفس الصفحة والمجلد الذي عزى إليه، فلما وصل إلى ترجيح الحافظ حذفه. وهذا يدل على مدى الأمانة عند مثل هذا الرجل، الأمانة العلمية، وهذا فيه خيانة للقراء وتلاعب بعقول القراء، فمثل هذا لا يقرأ له، لأنه رجل أولا على غير الطريق السوي، والأمر الثاني أنه ليس بأمين في النقل. الأمر الثالث في هذا الكتاب كذلك يجعل بعض مسائل الإنكار وينكر على السلفيين بكلام المالكية فقط، ويهمل الخلاف الموجود والخلاف القوي، بل هناك مسائل كثيرة الأدلة فيها مع القول الذي هو يخالفه والذي يرد عليه. هو يطرح لكن يتلاعب بعقول القراء، يطرح المسألة وكأنه يري القارئ أن المسألة لا خلاف فيها. هذا قول الإمام مالك، وقال به ابن القاسم، وقال به ابن وهب، ورجحه القرطبي ونحو ذلك، وأشار إلى هذا النووي إلى غير ذلك، ويهمل الكلام الآخر لا يشير إليه أبدا. هذه خيانة وهذا تطفيف، هذه خيانة وهذا تطفيف. أنت في مسألة ترجيح، قل أنك مالكي وأنا أرجح مذهب المالكية لأن علماء المالكية يرجحون كذا وكذا وكذا وكذا، حتى يعرف مذهبك. أما أن تظهر أنك محقق محرر ناقد بصير وأنت لا تخرج عن المذهب مقدار أنملة، وتنكر على من يخالفه بالحجة والدليل والبرهان، فهذا لا شك أنه يدل على المرض. فالشاهد أنك الترمذي رحمه الله تعالى ظاهر التبويب أنه يرى أن السنة في ذلك هي التختم في اليمين. يقول هنا، وهنا مسألة كذلك، التختم في اليمين أو في الشمال في أي إصبع هي، في أي إصبع تكون. ورد في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتختم في هذه وهذه، قال في هذه وهذه، وأشار إلى السبابة والوسطى، السبابة والوسطى. وبوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب التختم في الخنصر، باب التختم في الخنصر التي سمى عند العامة بالإصبع الصغرى، الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. فالتختم يكون في الخنصر والتي تليها وهي البنصر، أما الوسطى والسبابة والإبهام فلا يتختم فيها للرجال. أما النساء فيجوز لهن التختم في جميع الأصابع، في جميع الأصابع. يقول هنا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه، كان يلبس خاتمه في يمينه، كان تفيد ماذا؟ الدوام والاستمرار، وهو يؤول هذا الحديث بكلام الإمام مالك، ولا يأخذ بهذا الحديث ويأخذ بكلام الإمام مالك. قال هنا قرأت الذي بعده. عن حماد بن سلمة قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. نعم. ثم ساق حديثا آخر في التختم باليمين عن حماد بن سلمة ابن دينار، حماد ابن سلمة ابن دينار، وهناك حماد ابن سلمة ابن درهم، وبينهما ما بين الدينار والدرهم. إيش قلت في الثانية؟ حماد ابن سلمة ابن دينار وحماد ابن زيد ابن درهم، هذان راويان في طبقة واحدة، الذي بين أيدينا إمام في السنة عالم بالعربية، إلا أن حفظه ليس كحفظ الحفاظ الكبار. وحماد بن زيد بن درهم من كبار الحفاظ، ولهذا قال بعض العلماء: بينهما ما بين الدرهم والدينار. وهناك آخر حماد بن أسامة أبو أسامة، كذلك من الحفاظ. قال: رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه، ابن أبي رافع يتختم في يمينه، هذا من التابعين، كان يتختم في يمينه. قال: فسألته عن ذلك، هل في ذلك سنة؟ بمعنى سألته عن ذلك، هل في ذلك حجة أو نقل؟ قال: فقال: رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، يتختم في يمينه، أي يلبس الخاتم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وهذا صريح، وهذا صريح. وفي هذا الاتباع، في هذا الحديث الاتباع، وفي هذا الحديث أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الفعلية حجة كالسنة القولية. أفعاله عليه الصلاة والسلام شرع وسنن، ولهذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام ثلاثة: قولية وفعلية وتقريرية. هذه سنن التي تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد تكون قولا كقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا قول، وقد يكون فعلا كالحديث الذي بين أيدينا، وقد يكون تقريرا كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، وهذا كالحديث الذي قبله، حديث عبد الله بن جعفر وحديث علي بن أبي طالب. عن السبط بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هنا قال عن الصدر بن عبد الله قال: كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله، معنى إخاله أي أظنه، إلا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. هذا يرد قول من قال بأنه تختم أولا في يمينه ثم كان آخر أمره أنه يتختم في شماله، لأن ابن عباس من صغار الصحابة، وكذلك عبد الله بن جعفر من صغار الصحابة، فدل على أن الأمر ليس كما قالوا. نعم، تختم في اليمين وتختم في الشمال، هذا لا إشكال فيه، والأمر في ذلك كما سمعت واسع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.